وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الضحايا. أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر وهو ابن شمير قال أنبأنا شعبة عن مالك بن أنس عن أبي مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أنبأنا الليث قال حدثنا خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن عمرو بن مسلم أنه قال: أخبرني ابن المسيب أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في عشر الأول من ذي الحجة. وهذا يدل على أن من أراد الضحية ليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته كما في رواية الأخرى عند مسلم من بشرته، رواه مسلم الصحيح. وفيه من الفوائد أن الضحية من واجبة، من أراد أن يضحي دل على أنها من واجبة، من أراد فعله وإن لم يرد فلا حرج عليه، هي سنة فعلها صلى الله عليه وسلم ورغب فيها. نعم. بالكراهة والتحريف، هذا الأصل في النهي. نعم. وضحى عنه لا بس المضحي خاصة اللي وضحى عنه ما لا بأس لا حرج عليه، هذا يتعلق بالمضحي نفسه. نعم. لا مضحي نفسه اللي وكله. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريف عن عثمان الأحلافي عن سعيد بن المسيب قال: من أراد حدثنا أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن عثمان الأحلافي الأحلافي كلمة الحشي قليل كلام على الرجال والكلمة الأحلافي ما بيتكلم إلا قليل. كيف التقريب؟ لقب غير أقول لقب غير. حدثنا أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن عثمان الأحلافي عن سعيد بن المسيب قال: من أراد أن يضحي فدخلت أيام العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره، فذكرته لعكرمة فقال: ألا يعتزل النساء والطيب؟ يعني كالمنكر. نعم. أخبرنا ليس للناس إلا ما جاء بالشرع، لا يزيدون، ليس بإحرام، إنما هو شيء خاص وعدم أخذ الشعر يجبره، ولهذا عند العامة بعض النساء يسمونها إحرام، وليس بإحرام، إنما هو بدل خاص من الشعر والظهر والبشر فقط، وليس بإحرام، الطيب يأتي أهله لا بأس. نعم. عثمان الأحلافي هو ابن حكيم، عثمان بن حكيم ابن ذيبان الأودي أبو عمر الكوفي مقبول من كبار العاشرة، مات سنة 19 النسائي. ذبيان ما تكلم عن الأحلافي؟ لا ما تكلم، خاف غيري على إيش؟ وكتب قال هنا عثمان الأحلافي هو ابن حكيم. ايه؟ ثم جاء في موضع عثمان بن حكيم ابن ذيبان. ذبيان ابن ذبيان الأودي أبو عمر الكوفي مقبول من كبار العاشرة، مات سنة 19 النسائي. بس أحلافي كذا؟ إيه الأحلافي. الأحلافي؟ إيه نعم. شوف القاموس في حلف أحلافي القاموس. نعم. السلام عليكم. قول الكلمة لا يعتزل النساء والطيف، أليس ابتسام إنكار كأنه ينكر ما قال سعيد؟ هذا نوع من إنكار، كان يعني يرى أنهم مخطئ، يعني أن سعيد مخطئ. نعم. أحسن الله إليك. المرأة تقول إذا أردت تضحي توجف يعني تربط شعرها كله، هل لها أن تغسله وتغتسل؟ لا لا تغسله ولا تمتشط، لكن لا تقص، لا تعمد قص الشعر. وما تساقط مثل المحرم وما تساقط معقول؟ لا يا هل مثل المحرم سبب. أحسن الله. نعم. إذا أراد أن يعتمد إذا أراد أن يعتمد يعتمد يأخذ ولا يضحي لا من قبل. إذا أراد ألف مثال وراد أن يقلم أظهاره ويقلم شعره قبل الدخول المحرم إذا أراد قبل الشعر ما كان لا بعد الشعر لا نعم نعم نعم نعم موت الرجل المضحي إيه وضع الحيتان الصناديق ومركب العشر هل أساس الحيتان هل تكونان بالورثة أم تربحان يعني وهل يعني عينهما عينهما قبل أن يموت لا هذه خارجة من المال مثل الوصية في الوصية خارجة تذبح تترك نعم المهم في هذا الشيء هذا لأن ما قبل أن يضحي في وقت الضحية نعم ما تأخذ غيره أحسن الله إليك نعم اللي ترجح لكم قول بعض الفقهاء أن إذا كانت أظفار طويلة أنها تقلم وتجعل معه وآخرون يرون أن هذا ليس له أصل الذي ترجح لكم ما أصل لكن من باب النظافة من باب النظافة قص الأظهار قلم الأظهار من باب النظافة قص الشاي وقلم الظهر هذا أسر لكن ما أعرف دليل واضح يعني أقول ما أعرف إلا من باب النظافة وأنا ما أعرف دليل لو ترك لا بأس ما يقال سنة ما حنظ يحتاج دليل ما أعرف ما أعرف لا دليل واضح نعم الله يعني بعض الناس يضحي ب20 أضحية أو ب30 فهل يقال الأولى أن يضحوا ب2 ويتصدقوا بمال البعطي؟ إذا كان في مصلحة هذا إذا كان عندها جماعة كبيرة يوزع عليهم ولا الأحسن أنك يضحي من يشغل مثل ما قال أبو الدرداء كان غنوا يضحي من شاكة واحدة عنه وعن البيت ثم تباح الناس بعد ذلك إذا ضحى بشاة وعنها غيره كفى إلا إذا كان هناك بيت في ناس كثير أو عنده ضوء كثير وأراد أن يضحي يوزع نعم نعم نعم نعم نعم يضحي يهدي النبي ضحى واحدة ضحى بكم شيء واحدة مئة بدل صلى الله عليه وسلم نعم إذا كان ثقة إذا كان فيه ثقة يقدمهم هذا بس النبي أمر عليه الذبح الباقي سبع ثلاثين بدنة إذا وجد ثقة يرسلنا الهدي أو يأكل إليه الهدي طيب نعم صلى الله عليه والحلف بالكسر العهد بين القوم والصداقة والصديق يحلف لصاحبه ألا يغدر به جمعه أحلاف والأحلاف في قول زهير أسد وغطفان لأنهم تحالفوا على التناصر والأحلاف قوم من ثقيف وفي قريش ست قبائل عبد الدار وكعب وجمح وسهم ومخزوم وعدي لأنهم لما أرادت بنو عبد مناف أخذ ما في أيدي عبد الدار من الحجابة والسقاية أبت عبد الدار عقد كل قوم على أمرهم حلفا مؤكدا على ألا يتخاذلوا فأخرجت عبد مناف جفنة مملوءة طيبة فوضعتها لأحلافهم وهم أسد وزهرة وتميم عند الكعبة فغمسوا أيديهم فيها وتعاقدوا وتعاقدت بنو عبد الدار وحلفاؤهم حلفا آخر مؤكدا فسموا الأحلاف وقيل لعمر رضي الله تعالى عنه أحلافي لأنه عدو لعل هذا منهم ولعل عثمان هذا منهم انتم إليه أحلافي نعم نعم أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا باب من لم يجد الأضحية يعني أحسن الله كده توفي إذا توفي ولم يضحي تترك أظفاره تترك أظفاره وشعوره لو كانت طويلة وشاربه تشرب قد عينها الضحية قد عينها نعم قد عينها لو أظهر أنها مثل المحرم صلى الله عليه وسلم قال النبي لا تحنطوا الرجل إذا فات على نفس إبطر الرجل إذا فات على نفس إبطر أو قن أظافره 40 يوما وكانت يوم جمعة وأراد أن يضحي فهل له أن يقلم الأضافة بأنفسه؟ والله هذا خاص لا يأخذ حتى يضحي مستثنى حتى ولو مستثنى نعم نعم الحديث هذا يخص العام الخاص يخص نعم باب من لم يجد الأضحية أخبرنا يونس بن عبد الأعلى

المسنة والجلعة يعني كان أقل من النصف يعفى عنه وهي مقصود لا لا الأعظم من هذه همزة المسنة والجلعة. أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا الحسن وهو ابن أعين وأبو جعفر يعني ابن خيري قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جدعة من الضع. لا لا شوف لا لا لا شوف عندك تقريبا جري تصغير جر ابن كليب التدوسي البصري عن علي بن ابي طالب مقبول من الثالثه الاربعه بس لا مقبول بالله المتابع شو عندنا يمكن ليش عن علي لا أنا عن قتالة عن جري بن كليب قال سمعت عليا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعرض قبر فذكرت ذلك لسعد بن المسيب قال نعم الأعرض النصف أكثر من ذلك. قد يتعين لا يعني مقابلة مدابرة إلى آخره لكن ينظر فيه أنه متابع جري بهذا التصريح يحتاج تأمل. ما في إلا طريق واحد هنا ما لك إلا طريق واحد يحتاج مراجعة غير المسائل من؟ من؟ يشوف مراجعة إن شاء الله هذا كان هذا من كان البراء من؟ يحتاج تأمل إن شاء الله درس الأحد من؟ عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن. وهذا جاء في الحديث أخرى من الدلالة على ذلك جدعة من الضأن يزي وما سواه لا بد من الثني من العز والإبل والبقر. وإلا أن يعصر عليكم اشتراط يعني الأولى جدعة من الضأن أخرى تدل على أنها ليس بشر إنما هو أولوية كما في حديث ما رواه ابن عامر الضحى بالجدع. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. هذا لا. أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القتال قال حدثنا يحيى قال حدثني بعدة بن عبد الله عن عقبة بن عامر حدثنا أخبرنا يحيى بن درست درست كذلك نعم ضبطه عندي ما ضبطه شكله شوف تقريبا يحيى بن درست نعم السلام عليكم يحيى بن درست بضمتين وسكون المهملة ابن زياد البصري ثقة من العاشرة الترمذي والنسائي بن ماجه طيب نعم أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل وهو قتال قال حدثنا يحيى وهو قناد أو قتال صندوق محتمل وهو قناد أو قتال حدثنا أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القتال أو قناد القفل قناد شكل عندك بالدال اي بالدال عندك بالدال اي نعم اي غناد بس القتادة والقناد يعني لا غناد من نور نعم قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القناد نعم قال حدثنا يحيى قال حدثني بعدة بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لي جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة فقال ضحي بها أنت. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن بعد بن عبد الله الجهني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه أضاحي فأصابني جذعة فقلت يا رسول الله أصابتني جذعة فقال ضحي بها أنت.